وقد سئل أبو سفيان في عز عداوته للإسلام لما لقي هرقل، وحتى قال أبو سفيان في حديث هرقل ده، الواحد رواه أبو سفيان من حديث في الصحيحين، قال: فلم أزل موقنا أن الإسلام أن أمر محمد سيظهر حتى أدخل الله الإسلام على قلبه. كان أبو سفيان إذاك رئيس قريش، وكان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام. سأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 أسئلة، من هذه الأسئلة قال له: أيغدر؟ قال له: لا، ولكننا منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أقدر على إدخال شيء فيها إلا هذه. يعني لا يجد مكانا لأن يقول يغدر، لكن قال إيه؟ لكن قال: نحن معه على اتفاق، الله أعلم يمكن يغدر. هذا هو الذي استطاع أن يقوله أبو سفيان، أنه من المحتمل أن يغدر لكنه لا يغدر. هؤلاء يا إخواني ما مست الإيمان قلب واحد منهم وإن تسمى بأسماء المسلمين. هذا المتكلم بهذا الكلام زنديق لا شك في زندقته، لأن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد، وحده القتل، حد من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل. ونقول هنا أن الذي يقتله هو ولي الأمر ولا يوكل هذا إلى الأفراد، لكن حده القتل. يدل على هذا أمور كثيرة، منها ما رواه أبو داود وأحمد والنسائي وغيرهم من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل، فقلت له: يا خليفة رسول الله، ألا أقتله؟ قال: فلما سمع أبو بكر معنى كلمة القتل غير الحديث أجمع. فلما كان بالليل ناداني وقال: يا أبا برزة، أكنت تقتل الرجل حقا؟ قال أبو برزة: ونسيت الحديث أجمع، نسي الموضوع. فقال: أكنت تقتله يا أبا برزة؟ قال: إي والله لو أمرتني لقتلته. قال: يا أبا برزة، هذه لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي يقتل سابه هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إيذاءه كفر مجرد. سأقول لكم شيئا ربما يستغرب بعض سامعيه: الذي يسب الله عز وجل إن تاب قبلت توبته، أما الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم فإن تاب لا تقبل توبته. قد يستغرب بعض سامعي هذا الكلام ويقول: كيف أيسب الله عز وجل وتقبل توبته، أما النبي فلا؟ أقول: نعم. والعلة في هذا ظاهرة، لأن السب لا يضر الله تعالى، ولو سبه أهل الأرض جميعا لا يلحقه نقص بهذا السب. أما الآدمي فالسب في حقه معرة، والله تبارك وتعالى يغفر للعبد إذا أذنب في حقه ولا يغفر له إذا أذنب في حق بني آدم، فكيف بقبة الفلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت توبته في حياته منوطة برضاه صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن المرء إذا كان كافرا وبلغ أعلى درجات الكفر ثم تاب، فإنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه الإسلام إذا بايعه عليه. ومع ذلك ففي سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا فيما عدا ستة، كانوا أربعة رجال وامرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن خطل ومقيس وعبد الله بن أبي السرح وعكرمة بن أبي جهل وامرأتان. فأما الناس فأدركوا ابن خطل في السوق فقتلوه، وأدركوا مقيس متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه، أما عكرمة بن أبي جهل ففر إلى البحر وركب في السفينة هاربا، وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فاختبأ عند أخيه في الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما عكرمة فبينما هو يركب السفينة إذ هبت ريح عاصف وكادت أن تنقلب، فقال أهل السفينة: أيها الناس اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا، فأخلصوا الدعاء. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي، إن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وأنقذه الله عز وجل من الغرق، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم فقبل الإسلام منه. إذن بقي عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وعبد الله هذا كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فارتد فترة ثم رجع، وكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم فيه بكلام سيء. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة العامة وجاء الناس جميعا، أتى عثمان بن عفان بأخيه في الرضاعة عبد الله بن أبي السرح، وكان عبد الله يقف وراءه، فجاء عثمان فوقف مواجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. قال عثمان: يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت. قال: بايع عبد الله، فبايعه بعد ثلاث. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا فيقوم إليه فيضرب عنقه. قالوا: يا رسول الله وما أدرانا ما في نفسك؟ هل أومأت إلينا بعينيك، غمزت لنا كده بعينيك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. لو أن أحدا سبق إلى هؤلاء إلى هذا وقتله، مع أنه جاء مسلما، هذا مشروط بقبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، لم يتنازل عن حقه لهؤلاء، وشرط أن يتنازل له. أما في حياته فالأمر إليه عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته فلا يحل لأحد إطلاقا أن يتنازل عن حق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وإلا صار عرضه مضغة في أفواه اللئام، يسب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا أردت أن تعاقبه قال أنا تبت، ثم يرجع فيسبه ثم يقول أنا تبت، فيصير عرضه صلى الله عليه وسلم مضغة. إن عرضه بعد وفاته آكد، لأنه في حياته كان هو المتصرف في هذا الأمر، وكان الصحابة لا يقبلون عليه أدنى أذى، بل كما يقول العلماء إذا أطلق الأذى فإنما يراد به قليل الشر، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يؤذونه بالقول، وكان هذا مرفوضا تماما. ولنا عدة وقائع كثيرة في من آذى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر النبي بقتله،